بمناسبة ذكرى 52 لشروء القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، ألقيت المحاضرة وأقيمت جلسة الحوار وجلسة الأرض السينمائي في الدنمارك ومالي، نيجر، سوريا، إثيوبيا، الصين، الجزائر، نيجيريا، إندونيسيا وبيرو. في جلسات الأرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل الاحتفال الكبير بالذكرى 70 لتأسيس حزب الأمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون وعلم حزب الأمل الكوري والنصب التذكاري لتأسيس الحزب. شارك في الفعاليات شخصيات الأوساط والجماهير في البلدان المعنية.